وعفروه الثامنة بالتراب. فيه دليل أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فيه دليل على نجاسة الكلب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن الكلب أنه لما أمر بالغسل دل على النجاسة، لأننا عهدنا من الشريعة أنها تأمر بالغسل في النجس فتأمر بتطهيره بالغسل. ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم. فلما قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، دل على أن الإناء يطهر ولا تطهير إلا من نجاسة. وبناء على ذلك فإنه يدل على أن الإناء تنجس، وهذا يقوي مذهب من قال إن الكلب نجس العين، فيستفاد منه أن الإناء تنجس وأن الغسل لتطهير الإناء، وينبني على ذلك أن الكلب نجس العين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. إذا ثبت هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: وعفروه الثامنة بالتراب، الأمر بالتتريب يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا بد من وجود التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب. وذهب بعض العلماء إلى أن التتريب ليس بلازم، وأنه يكتفي بالغسل سبع مرات، وهذا عن بعض أصحاب عند المالكية رحمهم الله. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله سقط في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه التراب، وروى الحديث بالأمر بالغسل سبعا، ولم تشتمل روايته على التراب، ومن هنا يعتذر له بالرواية، وقد حفظ غيره رواية التراب. وبناء على ذلك فإن التتريب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت الحكم في مسألتنا من أن تطهير الإناء ينبغي أن يكون فيه التراب.